جاء ما وافقهم في كتاب الله تمسكوا به وبشدة. هم لم يتمسكوا به لأن القرآن يجب أن يتمسكوا به، ولكن تمسكوا به لأنه يوافق عقولهم. وما خالف ذلك كان الجهم صريح وشجاع صراحة في أنه يقول لا أمسح، زي ما قال في الرحمن العاصي استوى لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. فالجهم كان صريح في كلامه، إلا أنه ظهر في التاريخ الإسلامي زي ما هنشوف طائفة بدأت تعطل النصوص تحت مسمى التأويل اللي هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد قليل من المحاضرات. لكن إحنا بنقول إن أصل المذهب عرفتم المنشا وإيه وجاي من إيه، مذهب الجهمية. ظل الحال في الأمة الإسلامية على هذا الوضع في أيام الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، كان ظهر الجهم صفوان في هذا التوقيت، فبدأ ينشر كلامه، صحيح مش على مستوى يعني كبير في الأمة الإسلامية، ولكن له تواجد زي ما له تواجد من ايامها حتى الان. يعني التاريخ الاسلامي اتباع الجهم كثير تحت مسميات مختلفه كما سنرى، لكن الجهم صفوان فكره هذا اول من انبت قضيه تقديم العقل على كتاب الله وعلى سنه رسوله، فظهرت بعد فتره وجيزه يعني قول في نهاية القرن الثاني الهجري خلفاء بني العباس. خلفاء بني العباس لما ترجموا كتب اليونان الى اللغة العربية كلام ارسطو افلاطون، فظهر بعد الترجمة محاولات للجمع بين كلام ارسطو افلاطون كفلسفة مع القرآن والسنة، لأن كان أفكار الجهمية بدأت تنتشر. وصادف كما حكيت لكم بالمرة أو في المرة السابقة أن الحسن البصري من علماء السلف الصالح كان له تلميذ أو مجموعة من التلاميذ يدرس لهم، فجاء رجل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة هو في الجنة ولا في النار، فقبل أن يجيب الحسن البصري رد عليه واصل ابن عطاء احد التلاميذ وقال انا اقول هو في منزلة بين الايه بين المنزلتين. يعني ايه في منزلة بين المنزلتين؟ قال لا هو كافر ولا هو مسلم، هو في النص، بيعمل ايه في النص مش عارفين، بس هو في منزلة بين المنزلتين. فاعتزل الحسن البصري، وقال الحسن عن واصل بن عطاء وأتباعه من الجهمية، لأن واصل بن عطاء إجابته هل هي إجابة نقلية ولا عقلية؟ ها قولوا يا شباب، إجابة عقلية، اللي في منزلة بين المنزلتين المفروض ترجع للنقل، صح تفهموني؟ أي نعم، لابد من العودة إلى النقل. لو عدنا الى النقل في الاجابة عن حكم مرتكب الكبيرة نقول هو مسلم عاصم وفي الاخرة تحت المشيئة، ان شاء عذبه الله وان شاء غفر له، لكنه سيخرج من الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش سيخرج من النار، مرتكب الكبيرة سيخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دي لما نرجع للنقل، اذا عدنا الى النقل فهذه هي الاجابة، لكن لو عدت انت الى العقل فهذه اجابة الجهم، إجابة واصل بن عطاء. طيب خليكم معايا بقى، واصل بن عطاء ومعه شخص آخر اسمه عمرو بن عبيد، دول رؤساء المعتزلة. يبقى من هم رؤساء المعتزلة؟ ها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، أيون عبيد مش إشكال، طيب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أسس لمذهب اسمه مذهب المعتزلة اللي انتشر بشكل واسع. مذهب المعتزلة عرفتم من أين نشأت المعتزلة وإلى ما تنسب؟ يبقى لما أسألك في الامتحان وأقول لك مذهب المعتزلة ينسب إلى الجهم بن صفوان، صح ولا غلط؟ خطأ، ينسب إلى مين؟ أقول لك مذهب المعتزلة يشترك مع مذهب الجهم صفوان في تقديم العقل على النقل عند التعارض. يعني الأسئلة كلها في الاختبارات هتبقى من هذه النوعية، 50-60 سؤال بالطريقة ديت، نجيب لك تحط صح وغلط وتقول لنا أيوه، هو هيكون من حالك كده يعني. الجهمية أي لهم أفكار تختلف عن المعتزلة، أنا لسه هكملها. الأسئلة عندنا طريقتها كده، احنا بنبحث العقيدة بالذات على الفهم مش الحفظ. يعني لو واحد يقول لك انا حفظت متن كذا ومتن كذا ومتن كذا هو مش فاهم عقيدة. احنا عايزين نفهم اصول العقيدة، الحاجة دي جت منين واساسها ايه وايه سببها، لان فهمك العقيدة هيريحنا وهتحب المبدأ، وفي نفس الوقت لن تتعجل في الحكم. يعني تنبهوا الى مثل هذه الاسئلة. وانا هسألكم احيانا بسألكم اسئلة او زي اللي حضروا في المحاضرة بتاع سنة تانية بين المغرب والعشاء، واحنا نسألهم عن دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، حد حضر فيها المرة اللي فاتت؟ طيب، فمثل هذه مهمة جدا جدا. المعتزلة وضعوا اصولا لهم تسمى بالاصول الخمسة. اكتب الاصول الخمسة عند مين؟ عند المعتزلة. اظن الاصول الخمسة عند المعتزلة هتلاقيها في العقيدة الطحوية مش في الكتاب. يعني الكتب الاضافية هذه تساعد على فهم الشرح، لان انا كاتب كل الكلام ده في كتب، فانت بدل ما تقعد تكتب ورايهم مالي كلمة كلمة دي حكاية مش هينفع، فاما تسمع منهم من الشريط او انك تقرأ في الكتاب. ها؟ اي رؤوس موضوعاتنا، بس اهم حاجة يكون انت فاهم داخل المحاضرة. يعني احنا بنقول سواء من الاخوة او حتى من الاخوات، اللي مش فاهم يبعت سؤال، يدي لزمينه قدام لغايه ما يوصلنا السؤال، بحيث ان يعني نقطة في اثناء الكلام مش واضحة نوضحها، لكن ما يقعدش هو مش فاهم. اما مسألة المذاكرة والحفظ فهذه ان شاء الله يعني بتبقى امر ثانوي في الموضوع. الاصول الخمسة عند المعتزلة، اول اصل عندهم التوحيد. اصول الخمسة عند المعتزلة اول اصول ايه؟ ها؟ التوحيد. هذا شيء طيب جدا، التوحيد الامرأة. الاصل الثاني العدل. الاصل الثاني العدل. الاصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. عارفين يعني المنزلة بين المنزلتين دلوقتي؟ عملوا اصل الاصول عشان نوصل الكلمة فبقى اصل. الاصل الرابع انفاذ الوعيد. انفاذ الوعيد. الاصل الخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فين دفترك؟ لما لا تكتب؟ كل واحد يبقى صحيح احنا بنقول كتابة ليلة، بس ايا كان يبقى معك دفتر وتسجل. نعم. ماشي. طيب تاني الاصول الخمسة عند المعتزلة بسرعة. توحيد والعدل، منزلة بين المنزلتين، انفاذ الوعيد، امر المعروف والنهي عن المنكر. شايفين الشعارات اللي هم بيقولوها؟ توحيد والعدل. حتى يعني هتيجي تتكلم بقى تقول لك يا اخي حد يعرف العدل؟ اي خير والله ما هو خير ابدا. التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر المعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ التوحيد عندهم ليس كالتوحيد عندنا. التوحيد عندهم نفي اوصاف الحق سبحانه وتعالى. لماذا نفوا اوصاف الله؟ قالوا ان اثبات الصفات يلزم منه الايه؟ التشبيه. وعلى فكره هذه الحجه لم تكن هي الحجة الرئيسية في كلام الجهم صفوان ولا حتى عند المعتزل. هم يقولون، خليكم معايا كده، الجهم صفوان لما قال ان ربنا في كل مكان بذاته لا يسمع له صوت ولا يتكلم ولا يحس ولا يرى ولا شيء من هذا القبيل، فلما نظروا في النصوص وجدوا ان النصوص تعارض ذلك، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له يد وله وجه وله ذات مستقلة، فقال ولا إذا كان الأمر كذلك فهذا ينافي من ربنا في كل مكان. ده أصل كلام الجهم صفوان. ثم بعد ذلك حوروا هذه القضية وقالوا إن نفي الصفات القصد منه التوحيد، ولن تكون موحدا إلا إذا نفيت التشبيه عن الله أو نزهت الله. التنزيه إزاي؟ لكن ربنا من الصف. وانا ذكرت لكم مثال زي كده المره اللي فاتت، انه مثلا اجري، شفت المثل ده؟ لا نظير له اهو زي المثل اللي ما حضرش تاني. انت بتقول لواحد او تقول ابني لا منظور له، فواحد يقول لك في ايه؟ فتقول لا شيء ولا له اي صفه، هذا ليس مدح من هو ذم. لكن العقل ان تقول ابني لا منظور له في علمه، لانه اذكى الطلاب واعلى درجات، ابني لا منظور له في فهمه في ذكائه في خلقه، فلا بد ان تثبت الصفات. ولله المثل الاعلى لما قال ليس كمثله شيء، مفيش حد زيه في، قال بعدها وهو السميع البصير، فاسبق الصفه بعد ان افرد الله فيه. ربنا ليس كمثله شيء في كل ما ثبت له، السمع والبصر والعلم والحكمه وكل ما ذكر في القران من اسماء الله واوصافه، وكذلك في السنه. دي الفطره اللي نعرفها. لكن هم قالوا عكسوا الايه، ربنا ليس له سمع ولا بصر. لما ليس له سمع ولا بصر؟ قال لانه ليس كمثل شيء. يعني الايه ماشيه كده معتدله، هم عكسوها وجم من وراء. اذا الاتجاه السلفي يختلف تماما او يعاكس الاتجاه اللي ماشي على نظام الجهم صفوان المعتزله، ومن المستحيل الجمع بينهم، ان هذا اتجاه وهذا اتجاه اخر عكسه تماما، فكيف يجتمع؟ انت بتقول رب سبحانه وتعالى ملوش وصف لانه ليس كمثل شيء، زي اللي يقول ابني لا نظر له، ليه يقول ملوش صفه؟ بخلاف من اذا قلت ابني له ابني لا نظر له في علمه في قوته في سمعه في بصره. فالتوحيد عندهم يقول لك اثبات الاسماء ونفي الايه؟ ونفي الصفات. اثبات الاسماء ونفي الصفات، ودي ان شاء الله يعني هنبقى نتكلم عنها او زمايلكم في سنه ثانيه بيدرسوها. نقول لك ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته، او سميع بسمع هو ذاته، قولوا كده يعني. فينفي الصفه، يقول لك الاسم يدل على الذات بالمطابقه. احنا شرحنا الكلام ده السنه الثانيه، بس لو شرحناه لكم هياخد المحاضره كلها. انا شرحت، انتوا حضرتوا مع زمايلكم يعني، يستحسن ان هيساعدكم اللي بيحضر مع يعني اللي فيه فرصه انك تحضر ما تتعرضش مع محاضراتك، والمكان يسمح تحضر. لان المعلومات دي كلها هم ما قالوش كده، هم ايه؟ ما احنا نقول لو قالوا ليس كمثل شيء في سمعه وبصره، يبقى ده مذهب سلفي. ينفي الصفات ازاي يعني؟ بس ده مش اللي حصل، انت بتختار الاستنادات بلاش واقع خالص، هم ما قالوش كده. لا لا لا، دي قضيه ثانيه بقى هتيجي في الرد على الاشعريه اللي اثبتوا سبع صفات. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وأي الثلاثة لا تكون إلا في الحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. درست الكلام ده؟ هشرح لك الكلام ده، حاضر اصبر بس وهيجي. طيب ماشي، حاضر حاضر ماشي، أبشر. يريدون الحديث باللغة العربية الفصحى، حاضر أبشر. غلبت اللغة العامية تفرض نفسها أحيانا، فاعذروني. ها طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القصد، الاصل الاول من اصول المعتزله ها ما هو؟ التوحيد. الاصل الثاني هو اصل عقلهم ايضا، العدل، ويقصدون به القول بخلق افعال العباد، ان الله لا يخلق افعال الكافر، لا يخلق افعال الايه؟ الكافر. لانه لو خلقه وخلق افعاله، او خلق افعال الكافر ثم عذبه عليها، لكان ظلما. وهذه قضية اخرى ستأتينا عندما نتحدث عن موضوع القضاء والقدر. كان في اخ بيسأل على ازاي ظهرت قضية القول بخلق القرآن، واظن نبهت على ذلك، انه لما نفوا عن الله صفة الكلام ظهرت مشكلة، وهي إذا كان الله عز وجل لا يتكلم فهذا القرآن كلام من؟ قالوا كلام محمد، ومحمد مخلوق، فالله فكلامه أيضا إيه؟ مخلوق. فظهرت قضية قول خلق القرآن من هذا المنطلق. أين؟ ها؟ والجهل، نعم. يبقى أول أصل التوحيد، ثم العدل، ثم إيه؟ المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين عرفناها، وهي أن حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا لا هو كافر ولا هو مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين. إنفاذ الوعيد، ماذا يقصدون بإنفاذ الوعيد؟ يقصدون بذلك أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، فأنكروا الشفاعة، قالوا لا يمكن أن يعذبه في النار ثم يخرجه، فلا بد من إنفاذ الوعيد، الوعيد اللي هو العذاب. يعني المنزلة بين المنزلتين حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه مخلد في النار لإنفاذ الوعيد. فرق ايه؟ كيف ازاي يعني؟ مش فاهم. احنا نتكلم على الحاجات المهمة عشان لما ندخل مع الطحاوي ونعيش مع الطحاوي بقى احنا فاهمين احنا بنقول ايه. ايوه يعني هو في المرتكب الكبيرة وهو عايش على قيد الحياة في الدنيا، لا هو كافر ولا هو مسلم، وفي الآخرة مخلد في النار لإنفاذ الوعيد. واضح؟ ما الفرق؟ لحظة، ما الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج؟ أحسن. طب الآخرة يعني هم يشتركون مع المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة مخلد فين؟ في النار. لكن في الدنيا المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون هو كافر. ده الفرق بين الاثنين. يعني مولك في الاختبار كده، مذهب المعتزلة يتفق مع مذهب الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، صح ولا غلط؟ صح. طيب مذهب المعتزلة يتفق مع مذهب الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، صواب أم خطأ؟ خطأ. وما الصواب؟ المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون ايه؟ انه كافر. ها؟ توبة ايه؟ طيب لهم يتكلموا اذا مات على الكبيرة، انما لو واحد كافر وتاب خلاص، مش حتى مرتكب كبيرة، اللي بيتوب اللي قبل ان تغرغر النفس ربنا بيقبل منه حتى لو كان كافر. اي نعم، هم متفقون على هذا، ان التوبة يعني تجب ما قبلها. المهم عشان نديكم فكرة عن اصول الخمس، ايه هتقول ايه؟ كل دي امور عقلية مش قرآن وسنة. لا لا، هم بياخدوا القرآن والسنة. اهدي يا اخواني، يقولوا كل يبعت سؤال، يبعت سؤال في المحاضرة، يعني واحد يقول ما اقسام المرجية مع اقوالهم في مسائل الامام، احنا عايزين شهرين ثلاثة عشان نشرح لك الاجابة على السؤال ده. وبعدين انا بقول اسأل اذا لم تفهم، انما عايز انت زيادة في معلومات تخصك في هذه القضية، مش هنقدر عشان ما نخرجش عن المحاضرة. اتفضل يا ابني. وبعدين ما تتعبونيش عشان اركز لك في الكلام وافيدكم. قول يا ابني. اتفضل يا اخي اتفضل. ها؟ احنا ما بنتكلمش على كم فئة او كم فرقة، انا بتكلم على اصل الفرق ظهر ازاي ولين يعني الكلام ده كله عشان ايه؟ احنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان ليه الامام الطحاوي كتب الكتاب بتاع شرح العقيدة الطحاوية؟ ما الذي دفعهم لان يكتبوا هذا الكتاب وكثير من الكتب التي يعني ظهرت في عصره، زي كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري اخر كتاب في الصحيح، ليه كتب كتاب التوحيد بهذا الشكل؟ كان بيرد على المعتزلة، انه كان في عصر المعتزلة. ليه الامام احمد حنبل كتب كتاب الرد على الزنادقة والجهمية؟ ايه الاصطلاحات التي نفهمها عندما نقرأ في كتب هؤلاء؟ يعني في اشياء لازم تعرفها الاول كضروريات لدراسة علم العقيدة، مش انا هجيب لك مثلا كتاب الايمان من صحيح مسلم، يلا نقرأ يا شباب ونقرأ البتاع ونعلق على الحديث خلاص. احنا لو قعدنا كده نقرأ كل كتب السنة بالطريقة دي دون ان نتطرق الى اصول المسائل وازاي ظهرت وفهمها ازاي، مش هنفهم عقيدة. انا يهمني زي ما قلت لكم ان تفهموا المسائل واصول المسائل، لان دي هتريحنا. الوقت لا يكفي علشان احنا ندرس بقى عقيدة بمشتملاتها، يبقى نقعد مع بعض 24 ساعة لمدة سنة ولا سنتين زي ما طالب العلم يقعد مع الشيخ زمان في حله وترحاله، نايم نايم مع الشيخ، قايم قايم مع الشيخ في المسجد هنا، بس هذا غير متوفر. فدور الشيخ الوقت ايه؟ الاستاذ اللي درس لك المادة انه يفهمك المادة، طالما فهمتها انت عليك دور اخر بقى، نكلف بعضكم بابحاث، عنده قراءاته الخاصة، هكذا يتعلم. انما انا مش هقعد اشرح لك كل حاجة، ولذلك انا بركز على النقاط الاساسية اللي تفهم بها المادة. وهتعرف الكلام ده لسه ما دخلناش بالشكل اللي هو فيه الاساسيات المهمة جدا في فهم توحيد الاسماء والصفات على وجه الخصوص، وفهم القضاء والقدر والقضايا اللي خاصة بالتأويل والاشياء هذه. ما احنا بنقول لا، بنحذر منها، مش هنسمح بكثرة المداخلات اللي ملهاش يعني صلب الموضوع. هنقول اللي ما فهمش حاجة يقول لي عيدها تاني، بس انتوا واقفين ليه؟ مفيش مكان؟ قعدوا اخوانكم جنبكم يا اخوانا كده بأي صورة، ما ينفعش فيه. الاصل الرابع، قل ماذا تريد. نعم نعم. الاصل الخامس، الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. المعروف عندهم اصول الخمسة، والمنكر ما سواه. مين يقولوا هم الاصول الخمسة؟ ينفع السؤال ده؟ المعروف عندهم الاصول الخمسة والمنكر ما سواه، لعل المسألة الان اصبحت واضحة. طيب خلينا بقى نتكلم على تقسيمات التوحيد وكيف ظهرت. من قلت المعروف هو الاصول الخمسة والمنكر ما سواه، من ضمن الامر معروف عن المنكر. ايوه احسنت. دي 14 مجلد لشرح هذه الاصول الخمسة، غير المغني لابن قدامة الشرح الكبير، وكتاب المغني للقاضي عبد الجبار في شرح الاصول الخمسة، 14 مجلد. ده ممكن تحصله في مكتبة كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، او في المكتبات اللي هي موجودة في الكبيرة في دار الكتب. كل ادلتهم عقلية يا ابني، احنا قلنا الكلام ده. ها، القاضي عبد الجبار المعتزلي شرح الاصول الخمسة في 14 مجلد، يعني علم تاني كبير خاص بهم هم. وهذه الاصول الخمسة ليست اصولا صحيحة يؤخذ بها، ولكنها اصول ضلال دعت السلف الصالح ان يكتبوا في توحيد الله عز وجل. ركزوا معايا بقى، ومش عايز مقطع عشان الوقت. احنا كنا عارفين وقلنا الكلام ده في الاول، كنا نعلم ان السلف الصالح، والمقصود بالسلف مين؟ ها، الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم حتى عصر الامام احمد محمد، او نهاية عصر الامام احمد محمد، اي ده عصر السلف الصالح. كان عندهم القضايا، عندهم قضايا الايمان تتمثل في الاسلام والايمان، تصديق الخبر وتنفيذ الايه في الامر، دي كانت طريقة السلف. ما ظهرتش تقسيمات التوحيد بشكل يعني مفصل ودقيق كما هو الان. بعض الناس ينسب هذه التقسيمات الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ابن تيمية هو اللي قسم التوحيد الى ثلاثة انواع، يقول لك توحيد في الربوبية، وتوحيد في الايه في الالوهية، وتوحيد في الاسماء والصفات. ونقلها عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، او يقول لك الوهابية هم الذين ايه يقسمون التوحيد الى ثلاثة انواع. هذا غير صحيح. اول من تكلم في تقسيمات التوحيد هذه كان علماء السلف الصالح الذين عاصروا المعتزلة وردوا عليهم. يعني ما الذي دفعهم الى ان يتحدثوا عن توحيد الاسماء والصفات؟ ومتى ظهر توحيد الاسماء والصفات؟ لما انكر المعتزلة اوصاف الله تحت مسمى التوحيد. التوحيد عندهم معناه ايه؟ ها، نفي الصفات. قالوا نثبت الاسماء وننفي الصفات. فدفع ذلك السلف الصالح الى، او السلف الصالح دفع ذلك السلف الصالح الى ان يتحدثوا عن ايه؟ عن توحيد الأسماء والصفات الحق كيف يكون، فكتبوا كتبا في توحيد الله عز وجل زي كتاب التوحيد بتاع ابن خزيمة، وكتاب شرح العقيدة الطحوية اللي احنا هنشرحه، وأيضا كل واحد من العلماء سواء كانوا معتزلة أو أشعرية بعد ذلك يتكلم عن التوحيد. الكلام ده قبل ابن تيمية، يعني ابن خزيمة مثلا مات سنة 311 وابن تيمية متأخر. كتاب أبو منصور الماتريدي تكلم عن التوحيد بس كان على طريقة المتكلمين لما ظهر المذهب الأشعري. فتح المجيد، ايه فتح المجيد ده بتاع ابن عبد الوهاب بقاله 200 سنة تقريبا، خد بالك ازاي. كتاب الاسماء والصفات بتاع البيهقي، اغلب اللي كتبوا في التوحيد وتوحيد الاسماء والصفات على وجه الخصوص كانوا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية. فالكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى وخصوصا توحيد الاسماء والصفات ظهر كرد فعل على مين؟ على المعتزلة لما ضلوا في توحيد الاسماء والصفات وفرقوا وقالوا نثبت الاسماء وننفي الايه؟ الصفات. عارفين يعني ايه اثبات الاسم ونفي الصفة؟ يعني مثلا تقول لواحد حد اسمه سعيد، اسمك سعيد، اسمه سعيد اهو، لو واحد دخل وقال اين سعيد ينفع تديله اي واحد من العديد تقول له خده هو قاعد بيضحك اهو مبسوط؟ يعني بقول ان سعيد اسم وضع للدلالة على شخص، علم على شخص. يدل على ذات الشخص ولا يدل على غيره. فاذا قلت اين سعيد فانا اشير الى شخص بعينه. اذا اسم سعيد كلفظ وضع للدلالة على شخص يوم ان ولد. هل فيه صفة السعادة؟ احتمال يكون فيه صفة السعادة واحتمال ما تكونش فيه صفة السعادة. فان توفر فيه وصف السعادة يبقى سعيد هنا اسم على ايه؟ على مسمى. يبقى سعيد اسم ووصف معا. لكن ان لم تكن فيه صفة السعادة نقول اسم بلا وصف، اثبتنا له الاسم ونفينا عنه الايه؟ عن الوصف. هذا فينا كبشر يصح، لان مش كل واحد متصف بالسعادة، قد يكون شقي او سعيد. لكن في حق الله عز وجل الاسماء علم ووصف، اسماء اعلام واوصاف، قوي ومتصف بصفة القوة، عليم ومتصف بصفة الايه؟ العلم. فانت اذا اثبتت الاسم كعالم على ذات الله ونفيت الوصف يبقى انت شبهت ربنا بالمين؟ بالمخلوقات، ووصفته بالنقص. تقول سعيد بلا سعادة، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة. ايش الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ هل هذا يتوافق مع الفطرة؟ الفطرة مقتضاها ان تقول سعيد بسعادة، ونفي الوصف عن الشخص لاننا بشر قد يتصف بها او لا يتصف. اما عن رب العزة والجلال فالله عز وجل اسماؤه اعلام واوصاف، فهم لما نفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى ادى ذلك بالسلف الصالح الى ان ايه؟ يثبتوا الاسماء والصفات تحت مسمى توحيد الاسماء والصفات كرب فعل على المعتزل. يبقى ايه هنا ظهر توحيد ايه؟ ها؟ توحيد الاسماء والصفات. عرفتوا ازاي توحيد الاسماء والصفات ظهر؟ طيب النوع الثاني اللي اتكلموا عنه توحيد الربوبية. متى ظهر توحيد الربوبية؟ ظهر توحيد الربوبية كرد فعل على ظهور الاصل الثاني عند المعتزلة. ايه هو الاصل الثاني عند المعتزلة؟ العدل. ما العدل عندهم؟ خليني اشرح لكم بس القضية. قالوا بان الكافر يخلق فعله والله لا يخلقه. طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الله خالق كل شيء، وقال ايضا انا له الخلق والامر، واهل السنة او الصحابة والسلف الصالح اجمعوا على ان الله هو خالق كل شيء ولا خالق الا الله، فجعلتم الكافر خالقا لفعله، فاثبتتم خالقا اخر مع الله ولم توحدوا الله في ربوبيته. حتى ان الامام البخاري كان اذا رد على المعتزلة يقول فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وكتب كتاب اسمه خلق افعال العباد عشان يرد عليهم. هدوء يا شباب هدوء، كتبت على السبورة. التوحيد الوقتي حقراه التوحيد عند السلف الصالح، توحيد نوعان، توحيد بيسموه توحيد الغاية والتاني بيسموه توحيد الوسيلة، كل واحد من دول له عدة اسماء او اصطلاحات. يعني توحيد الغاية هو نفسه توحيد العبادة، توحيد يسموه توحيد الالوهية او يسموه توحيد الارادة او توحيد القصد والطلب او توحيد الشرع والقدر او توحيد الشرع والقدر، ستة اسماء. النوع الاول اقول تاني له النوع الاول اسمه توحيد ايه الغاية او العبادة او او الالوهية او او الارادة او القصد والطلب او توحيد ايه الشرع والقدر. النوع الثاني بيسموه توحيد الوسيلة او توحيد الربوبية والاسماء والصفات او توحيد المعرفة والاثبات او توحيد العلم والخبر، ده موجود في كتاب المختصر المفيد بالتفصيل. النوع الاول بيتعلق بتنفيذ الامر، والنوع الثاني بيتعلق بتصديق الخبر. مين حفظهم بسرعة ويلي يلا ها، واحنا عايزين نشاط او عايد قول. النوع الاول يتعلق بتنفيذ الامر، ما احنا قلنا دلوقتي كلام رب سبحانه وتعالى، كلام ربنا اما طلب او انشاء، خبر او انشاء. فالطلب او الامر يتطلب ايه التنفيذ، الامر يتطلب التنفيذ. فاكرين يا شباب الامر بيتطلب والخبر بيتطلب ايه التصديق. فالنوع اللي بنتكلم عنه النوع الاول، النوع الاول اللي بيتطلب التنفيذ بيسموه توحيد الغايه، لان ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس انهم يعبدون، هو ده الاصل. لكن كلام المعتزله كله كان بيدور على الوسيله مش الغايه، كلم عن الربوبيه وعن الاسماء والصفات، فكانوا يقولوا لهم لا انتم نسيتوا نوع مهم جدا، هو النوع اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل من اجله، توحيد العبادة لله عز وجل، او يسمى توحيد الالوهية، لانه معنى قول العبد لا اله الا الله، لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، ودي الغاية فكده يسموه توحيد الغاية. او توحيد الارادة، توحيد الارادة ليه؟ لانه يتعلق بارادة الشخص، اذا وافق الارادة الشرعية فسوف يوافق الارادة الكونية وتتوافق الارادات، وده هنشرحها في قضية القضاء والقدر بشكل اوسع، فسموه توحيد الارادة على كده. القصد والطلب لانه يتعلق بمنهج الانسان في الحياه ونيته وتنفيذ ما يطلب منه شرعا، فسموه على هذا الاساس. توحيد الشرع والقدر لانه يتعلق ايضا بالتزام الشرع والاستعانه بالله ان يوفقك في هذا الشرع، يعني مش بس انك انت التزمت بشرع الله تبارك وتعالى، لا، طلب الاستعانة على التوفيق لهذا، أن ما وفقك إلى شرعه فهو أيضا بقضائه وقدره. ودي القضية دي بالنسبة لعلة التسمية هتلاقوها بالتفصيل من صفحة 10 لصفحة 50 في كتاب المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. يعني احنا خدنا دلوقتي بحوالي 20-30 صفحة في الكلمتين على السبورة دول، بس دي سهل من الواحد ايه هو ده الكتاب المختصر المفيد في علة تصنيف الله، مش ده مختصر التدمرية، مختصر التدمرية في مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، وده كتاب تاني صغير اصغر من ده شوية. شوف كل اللي بيقول الشيخ مقرر، لا حكاية السن دي هو هيسلمك ايه ولا ايه، انت بتدرس الوقت انا بشرح كلام، لو قعدت مليت الكلام دي هناخد 10 محاضرات عشان نخلصها، لكن اداني شرحت الفكرة ان هذه اسماء تجدها في كتب السلف الصالح او كتب التراث يذكرون هذه الاسماء، فاذا ذكروا توحيد الارادة يبقى بيتكلموا عن توحيد العبادة، اذا ذكروا توحيد القصد والطلب بيتكلموا عن توحيد ايه؟ ها؟ الالوهية او العبادة، لما يتكلموا عن توحيد الربوبية والاسماء والصفات يبقى هذا في الوسيلة، هذا في العلم والخبر، هذا في المعرفة والاثبات، هذا في تصديق الاخبار، فاهمين؟ طيب مين يقول العشرة دول من غير ما يبص على السبورة؟ قول اي بص ما يقراش حد. النوع الاول من التوحيد توحيد الغاية الالوهية العبادة الارادة توحيد القصد والطلب الشرع والقدر احسن ايوه احسن. طيب انا بقى اقول لك مثلا خلينا نشرح لك ده الاول، توحيد وسيله ليه؟ لان الايمان بربوبيه الله باسمائه وصفاته لا يكفي وحده لدخول الجنه، لا بد من الاتيان بتوحيد العباده لله، فالايمان به وسيله الى غايه، الغايه ان تنفذ ما خلق ما خلقت من اجله، مش ان تؤمن بوجود الخالق وباسمائه وصفاته فقط، هذا لا يكفي دخولك الجنه. لو واحد قال لك انا مؤمن بربنا وانا يعني اصدق ان ربنا حق وانه هو خالقي ورازقي وله الاسماء الحسنى والصفات العليا، لكن لم يصلي ولم يزكي ولا اي شيء من هذا القبيل، هل هذا يدخل الجنه؟ دخول الجنه مرتبط بتوحيد العباده لله الذي جاءت من اجل الرسل، لان المشركين كانوا يقرون بوجود الخالق، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ان الله. اذا في توحيد وسيله وتوحيد غايه، في مقابل توحيد الغايه، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات سمي بذلك على اساس ان هذا النوع التوحيد يدور الكلام حول اثبات ربوبيه الحق سبحانه وتعالى واثبات الاسماء والصفات بعبادته. نعم المجموعه كلها على بعضها، بس انا ذكرت الاسماء دي على اساس دي اللي احنا تتبعناها من كتب السلف الصالح، من كتب اتباع السلف، كلام ابن تيميه ابن القيم، هتلاقي انه يذكر هذه المصطلحات وانت ما انتش عارف معناها، فتقول يعني ايه التوحيد وسيله يا شيخ؟ طيب انت دلوقتي اتضح عندك الموضوع، اما لك المقصود بتوحيد الوسيله هو توحيد العباده، صح ولا غلط؟ غلط. ها؟ غلط. المقصود بتوحيد القصد والطلب هو توحيد الوسيله. غلط. ما انا هجيب لك في امتحان حاجه زي كده. اما لك على سبيل المثال في الاختبار، توحيد المعرفه والاثبات هو الغايه التي خلق الخلق من اجلها. توحيد المعرفه والاثبات المقصود به ان احنا نثبت هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات عن طريق النقل، عن طريق ما ورد في الخبر، سميه المعرفه والاثبات والعلم والخبر على هذا الاساس، ان طريق هذا التوحيد عشان تعرفه يبقى لابد من ان ترجع للايه؟ الكتاب والسنه النقل. فهمتوا يا شباب؟ اما اقول لك مثلا توحيد القصد والطلب يتعلق بتصديق الخبر، صح ولا غلط؟ ما انتش فاهمين حاجه، مع ان الكلام واضح زي الشمس اهو، يعني يبقوا معذورين الاخوات لو كانوا سامعين، لان ما مش شايفين السبور، انما واحد قاعد ومش عارف يتكلم وده كلام. والتوحيد القصد والطلب يتعلق بتصديق الخبر، صح ولا غلط؟ يتعلق بتنفيذ الامر. توحيد المعرفه والاثبات يتعلق بتصديق الخبر. ايوه توحيد الصانع هو توحيد الربوبيه، اثبات ان في صانع الكون. نعم اي نعم الله يجزيك خير. وتوحيد الحاكميه اللي بيتكلموا عنه ها تبع اي نوع؟ في الالوهيه. ما هو تقسيم التوحيد على هذا الشكل، واحد يقول فيه توحيد حكيميه، ما توحيد الحكيميه الحكم الا الحكم اللي هو الامر الشرعي، احكام الشرعيه اللي هو توحيد العباده لله عز وجل. ده اصل تقسيم التوحيد في القران والسنه، نوع بيتعلق بتصديق الخبر ونوع بيتعلق بتنفيذ الايه؟ الامر. الامر يتطلب التنفيذ والخبر يتطلب التصديق، فانت لو صدقت بخبر الله ونفذت امر الله خلاص يا سيدي معترض على التقسيمات دي مش عاجباك، بس صدق انت الخبر ونفذ الامر وريحنا وريح نفسك، مش عايزين كلام كتير. اي ايه في القران فيها خبر عن الله صدقه، له وجه ما تعترضش، له يد ما تعترضش، يقول لك ازاي له يد؟ والله انت تسال فيها اللي قال الكلام ده مش تسال منه، خد بالك ازاي؟ له يد. ما كيفيه اليد؟ الله اعلم، لم شفت ولا فيه مثيل عشان يقول لك شبه فلان، ليس كمثل ايه؟ شيء. ده معنى تصديق الخبر وليه كانت طريقة السلف وهي طريقة بسيطة وسهلة. إيمان فطري. عايز نتكلم بسرعة المية بقى يبقى خد عندك بقى هذا تنفيذ الطلب هو توحيد الغاية وله عدة أسماء. مين يقول بسرعة ها؟ أنا عايز واحد من جنب الحيط اللي ورا. قول. أيوه شايف سنة ملبس النظارة. ها؟ توحيد الألوهية وتوحيد الغاية. ها سمعني كده؟ القصد والطلب، الشرع والقدر، توحيد الإرادة، توحيد العبادة. طيب واحد من النوع الثاني بسرعة. بس يعني كلكم قاعدين ساكتين ولا فهمتوا لفظ ولا اسود ولا حفظتوا لفظ ولا اسود كده خلاص صبروا قدامك ايه غش هنا محدش قال لك حاجة غش الوقت انما في الامتحان لا. انا عايز كله يرفع ايده وانا اختار الاخ اللي مش رافع ايده لابس طيب يقول قل يا بني قول انت معانا الاول ايوه انت اللي وراك اللي يلف ورا ده ايوه انت ايوه طيب ها النوع الثاني توحيد الوسيله ها الربوبيه والاسماء والصفات ها العلم والخبر المعرفه والايه والاثبات احسن القصد محدش يهرب من المحاضره الا وحافظ العشره دول تفاصيل هذا الكلام. انا السؤال هيجي ازاي بقى لسه دي ربنا الله اعلم لكن انتوا فهمتوا هذه القضايا. طيب انتوا بقى هترجعوا للابي اسمعوني لا انتوا حصلوا المغرب ربنا ولا الامام هيجي الصلاه احنا هنتفرج اصبر بس عشان يبقى انت حصلت كميه من المعلومات طيبه هتروح البيت تلخص الاتي من صفحه لا استنى سنوس لا معلش في غلطه في الارقام من صفحه 39 اللي على السبوره دي من 39 الى كام ايوه الى صفحه 58 تصور الورقات دي ما كانش عندك الكتاب عندك الكتاب اللي هتلخص دول اسمعوني هتكتب العلة في تصنيف التوحيد ده ايه والاسماء اللي اطلقت على كل نوع والعلة في ذكر هذه الاسماء يعني تسمى توحيد الغاية ليه لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليه مثلا تسمى توحيد الشرع والقدر لان المسلم مطالب بالعمل بشرع الله والايمان بقدر الله كده بحيث الاقي انت ملخص الكلام ده عندك عشان انت هتسأل عنه ها في الطحاويه اشارات له يعني انا جبت الكلام من هنا ليه الكتاب لان احنا لما قراناه في الطحاويه قاعد يتكلم على تصنيفات التوحيد العلمي بالمعرفه والاثبات والعلم والخبر قارن انت بين اللي موجود في شرح العقيده الطحاويه اسمعني يا ابني وبين اللي موجود في الكتاب فهتلاقي ان الامر المهم اجمع لي هذه باسباب سواء من الطحاويه من غيرها ان ما عرفتش يبقى لازم ترجع وتجيبها من الكتاب موجودة في كتاب البدعة الكبرى لا مش موجودة بتفصيلها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك